يقول: ما الحكمة في فك رباط كفن الميت عندما يوضع في قبره؟ الميت ينتفخ بعد موته، فإذا لم تفك الأحزمة جرحت الجسد، والمسلم يعتنى به حيا وميتا، فلا يجرح بعد موته ولا يعامل معاملة تكون سببا في تجريح جسده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.